ألا تسمعون كثيرا من الناس يحلفون بآبائهم يحلفون بشرفهم يحلفون بأسيادهم؟ هذا كله يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. أين المسلمون؟ أين الموحدون؟ أصلها المسلمون بين دينهم أشبه ما يكون باليهود والنصارى الذين غير لهم دينهم، وأصبح الدين الذي كان عليه من قبل حقيقة ناسي حقيقة الدين الذي هم عليه تماما. كذلك كثير من المسلمين، وأقول كثير ولا أقول كل المسلمين، لأن الله عز وجل قدر هذا الدين على سائر الأديان السابقة بأن حافظ على أصوله من كتاب ومن سنة صحيحة، وبلغ إلينا بواسطة أهل العلم بالحديث والفقه نقلوا إلينا المفاهيم الصحيحة ثلاثا عن ثلاث، فنجونا من أن نضلنا كما ضلت اليهود والنصارى. ولكن كثير من الطوائف الإسلامية ومن المذاهب الإسلامية ومن أفراد المسلمين أصابه ما أصاب اليهود، وذلك الفارق الكبير. ففي الإسلام تحريم الحل بغير الله ورسم نفسه بغير الله اليوم، خاصة في مصر، ومصر الحنف بشرطه في فلسطين لبعض إخوان الفلسطينيين ولهم الأرض مسكونة الآن، فهم يعني مثل التسبيح عندهم بشرط، بشرط لا يحس أحدهم لأنه يشرك الله ولا يعلم. لا عيب أن يجهل الإنسان لأنه لا أحد يلد متعلما، لكن العيب كل العيب أن يظل جاهلا. فهذا عمر بن الخطاب عليه السلام وبركاته، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يسمعه الرسول عليه السلام يوما وهو يحلف بأبيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، وهذا من صفائهم ومن عبادتهم لربهم، كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عمر هذا يستمع نهي الرسول عن الحلف الآباء، قال والله ما حلفت بعدها بغير الله ذاكرا أو إيش ولا آخرة ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آخرة، يعني ذاكرا وقاصدا الحلف غير الله عز وجل ولا آخرا أي ناقما غيره. ما العلماء يقولون ناقم الكفر ليس بكافر، مع ذلك يقول عمر أنا بعد ما سمعت الرسول ينهى عن الحلف الآباء ما حلفت لا قاصدا ولا ناقلا. والله إذا جئت أنهى أن لم يحلف بغير الله الشيخ قد عمر بإلا في أخي لو أعطيهني تفضل كيف عمر وكيف هؤلاء. عمر يقول من بعد ما سمعت الرسول ينهى ما خرج من سنة الحلف بغير الله ولا نقل عن غيره. دائماً إذا رأينا ناس يكفرون كفراً حقيقياً مثل الذبح في النهر أو كفراً لفظياً مثل حلف غير الله، يجب أن يدافع عن هؤلاء بنيتهم طيبة. ما هذه النية الطيبة إذا كان الفعل هو الكفر بعينه مما كان يقع فيه المشركون من قبل قول أن التوحيد لا يفيد صاحبه إلا من فهم هذه الحقائق الثلاثة، أن يحفظ الله في ذاته